يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للأب أن يوقف الدار على بناته فقط لأن الأولاد الذكور كل واحد عنده وظيفته فلا يحتاج إلى هذا البيت؟ أما إيقافها على بناته معينات فلان وفلان ما يجوز هذا، لكن إذا وقفها على المحتاجة من بناته، على المحتاجة أو المطلقة من بناته فلا بأس، علقه بوصف ولم يعلقه بمعين. نعم.